البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. اخترت السلام. اخترت السلام من تأليف فتحي أبو الفضل وإخراج أحمد أبو زيد. بس لازم أكلم والدتي الأول. خلاص أنزل وياك من مطار القاهرة، هروح معاك على البيت على طول علشان أقابلها بالسرعة دي. طبعا، ونكتب الكتاب بكرة، باسبورك يطلع في 24 ساعة. باسبوري؟ طبعا، لازم أخدك تقضي شهور عسل في أوروبا، ألففك لفة مفيش عروسة لفتها قبلك. رشدي انت اتجننت. دلوقتي بس عرفت انك وافقتي. علاء، علاء. ايه يا رشدي، يلا بينا. استعد اولا لأهم خبر هتسمعه في حياتك. فندم يا استاذ عرفان. ايه يا ابن حكايه جواز رشدي، ومين البنت اللي اتجوزها دي؟ والله يا فندم حضرتك عارف رشدي وتصرفاته، الحاجه اللي بتطلع في دماغه بيقدر ينفذها بينفذها في الحال. بس ده جواز يا ابني وبنات ناس، يعني حياه ما يقولش لابوه. في الفتره اللي هو رجع فيها من اسكندريه كنت حضرتك في الكويت عشان العمليه الجديده، وطبعا كان مستعجل، كان خايف البنت ترجع في كلامها، راح لوالدتها وكتبوا الكتاب في يوم واحد، وتاني يوم كان بيطلع لها الباسبور وقاموا على روما وساب لحضرتك الخبر انه اتجوز وسافر. انت شفت البنت دي علاء؟ شفتها يا فندم. قعدت وياها وكلمتها؟ طبعا، لانها هي المشرفة على افلام الدعاية في الشركة اللي هتعمل لنا الافلام دي. عارفها من هنا يعني؟ انا رحت الشركة بعد حضرتك ما كلمتني عشان اتفق على حكاية الافلام دي، قابلتني باعتبارها المسؤولة عن العملية، وانا بتكلم وياها بصينا لقينا تليفون من اسكندريه رشدي بيتكلم. كان في اسكندريه وطلب منها تاخد الطياره وتقوم على هناك على طول عشان يتفق وياها، وقال لها ان في شيك ب 3000 جنيه دفعه اولى. طبعا قامت في الحال وانا معاها، وفي اسكندريه تم التفاهم بينهم على كل شيء. التفاصيل مش مهمه احكيها لسيادتك، المهم النتيجه. معاك حق، التفاصيل ملهاش قيمه، المهم النتيجه. بس في حاجه احب اكدها لسيادتك يا فندم. ايه هي؟ البنت اكتر من ممتازه كده من كله. ده انا كنت فاكرك هتقولي العكس وتعزيني بانها نزوه وتفوت وكل واحد منهم يروح لحاله. لا ابدا، دي بنت اولا معاها بكالوريوس كليه الفنون الجميله قسم الزخرفه كده اهو، وبنت ناس طيبين جدا. شفت اهلها؟ شفت والدتها، ده انا شاهد على العقد. وايه كمان؟ وجميله ومظهرها محترم جدا وشخصيه من اقوى ما يمكن. علاء، انت عارف ثقتي بيك ملهاش حدود. انا عارف يا استاذ عرفان، ورأيك اللي هتقوله لي في البنت دي هو اللي هيحدد موقفي منها لما ترجع مع رشدي من أوروبا. وأنا أرجو أني أكون عند الثقة دي دايما يا أستاذ عرفان. يعني لو أنت ما كان رشدي تتجوزها؟ سكت ليه؟ لازم ما أنتش راضي عنها. بالعكس يا فندم، أنا بس بدور على التعبير المناسب اللي أرد بيه على سؤالك، لأن ليلى أصبحت مرات رشدي وخلاص، ورشدي أخ أكتر منه صديق. يعني كنت تتجوزها لو أنت في مطرحه؟ ليلى تتخطف خطف يا فندم، وأحسن مني ألف مرة كمان، واستأذنك في أني أقول أحسن من رشدي ألف مرة يتمنوها. يبقى خلاص شهادتك دي فيها جواز مرورها لقلبي وحبي وحناني ورعايتي. يمكن ايه يا فندم؟ يمكن تعوضنا عن زيزيت ولاقي فيها بنت تانية. وأكد لحضرتك انك هتحبها لحظة ما هتشوفها. من صورتها في الجرايد بان انها لطيفة قوي ورقيقة قوي. هي في الطبيعة كمان ألطف وأرق بكتير. يا ترى زيزيت هتقابلها ازاي؟ زي اي بنت تقابل مرات اخوها الوحيد. علاء، هو انت لسه ما تعرفش زيزيت بنتي ولا ايه؟ اصلها يعني عاوز اقول ان مفيش بينهم وبين بعض حاجة. زيزيت ما تحبش حد ابدا، طلع شاذة، تحب تفرض ارادتها وسيطرتها على الجميع، تحب تهدر اي كبرياء قدامها وتزل اي راس مرفوعة. تصور دي عمرها ما ابتسمت في وش اخوها. ما هو راخر عمره ما ابتسم في وشها. مش فاهم ايه الكراهية الغريبة اللي بينهم دي علاء، مع انهم هما الاتنين ثمرة حب كبير عظيم نبيل بيني وبين المرحومة والدتهم. دايما اللي فوق روس بعض كده يا فندم. لا يا علاء يا ابني، التعليل الوحيد اللي اقدر اعلل بيه تصرفاتهم هما الاتنين انهم ايه؟ انهم مرضى يا علاء. مرضى؟ اللي بيعمله رشدي لا يمكن يكون طبيعي ابدا، واللي بتعمله زيزيت لا يمكن برضه يكون طبيعي ابدا. مين عارف، يمكن زيزيت تلاقي في ليلى صديقه عزيزه ويبقوا اختين لبعض. ده شيء اتمناه ولو اني اشك فيه قوي. رشدي ما قالكش هيرجع مع عروسته امتى؟ والله زي ما حضرتك عارف رشدي ده ما حدش يعرف له نظام ولا ترتيب. معاك حق، جايز يكون مقدر لنفسه اجازه شهر تبص تلاقيه غاب 3 اشهر، وجايز تطلع في دماغه روح راجع فجاه بعد اسبوع واحد. ما يلا كده تشد حيلك انت كمان يا علاء وتشوف لك عروسه تستهلك كده عشان نفرح بيك. انا بتهيألي يعني انه آن الاوان قوي، انت شاب في اجمل سنين العمر، ابن ناس طيبين، ثقافة ممتازة، ناجح في عملك، والمستقبل قدامك، وألف عيلة تتمناك لأحسن بناتها. الحقيقة يا أستاذ عرفان أنا لحد دلوقتي لسه ما فكرتش في إن أعملها. بس بتهالي إن والدك ووالدتك ضروري يكون نفسهم يشوفوك مرتاح ومستقر، وده برضو من حقهم، ده أنت ابن وحيد مفيش غيرك أنت وتحية. يا علاء يا حبيبي والنبي يا ابني يا ريتك تفكر صحيح. نفسي اطمن عليك بقى، نفسي اشوفك متجوز ومتهني. اقل ما فيها ان عروستك هترحمك شويه من الشغل اللي انت مموت نفسك فيه ليل ونهار بالشكل ده. حد يعمل في نفسه كده يا ابني؟ اللي عاوز ينجح لازم يعمل كده يا ماما. بس بيتهيألي انك مبالغ شويه. عشان احس ان استحق اكبر مرتب بياخده شاب زي في الشركه. بس لما هتتجوز طبعا مراتك هيبقى لها حقوق عليك، هتديها من وقتك شوية، هتقعد معاها، تخرج معاها. وده هو اللي أنا عاوز أوصله، إنك تلاقي اللي يضطرك إنك تعفي نفسك من الشغل شوية. عمر الشغل ما يموت الواحد، بالعكس ده الشغل والنجاح يخلوا الواحد يحس إنه شباب على طول. اسمع عمال بقى بلاش كلام فارغ يا واد، انت هتقعد تحاورني وكل ما جيلك من هنا جيلي من هنا ولا إيه؟ تحت أمرك. ليه ما تتجوزت زيزات بنت الأستاذ عرفان؟ أخوها متربي معاك طول العمر، وأبوها وأبوك زي الإخوات، وأنا كمان بيتهيألي إن الحكاية مستوية قوي، مش عاوزة أكتر من كلمة منك. الحقيقة أنا وزيزيت متربيين من صغرنا مع بعض يا ماما. طب وماله؟ ما هو ده سبب يخليكوا فاهمين بعض، ودي أهم حاجة. شعوري نحو زيزيت زي الأخ والأخت تمام، وده لا يمكن يكون أساس لزواج موفق. والله يا ابني أنا مش معاك في الحكاية دي. ليه مش معايا؟ دي حاجة طبيعية جدا. بيتهيألي انها مش قاعدة ثابتة، لاني اعرف ولاد عم وولاد خالة متربيين مع بعض وكبروا مع بعض، ولما كبروا اتجوزوا وعايشين في منتهى السعادة. واعرف ناس اتجوزوا بعض بعد قصص حب عنيفة جدا، ومع ذلك اختلفوا وما قدروش يستمروا. حضرتك بتتكلمي معقول، بس الزيت شخصيا انا ما حسيتش اني بحبها الحب اللي يخلينا اتجوزها. يخسرتها. اصلا عارفة انها بتحب. شوف يا ماما، زيزيت عمرها ما هتعرف معنى الحب، هي قلبها طيب جدا، ولو انها بتبان للجميع شريرة جامعت الشر اللي في الدنيا كله في شخصيتها، معقدة بيتهيألها انها عاوزة تنتقم من كل الناس. ليه مش قادر اعرف. هي عيبها انها متهيألها كمان ان ربنا ما خلقش غيرها، ان ما فيش حد احسن منها ولا اجمل منها ولا اغنى منها ولا ولا ولا ولا عيب كبير جدا. بس معاك انت، قدامك انت يا علاء، حبها لك بيخليها زي القطة اللي تفضل تتمسح في رجلين صاحبها. وأكد لك إنها عايشة في وهم، بيتهيأ لها إنها بتحبني لأني ما بدلتهاش الحب ده، مع إن في ألف يتمنوه. وبكل أسف أنا مش من الألف دول، أو أنا الواحد بعد الألف. تكونش بتحب يا علاء؟ بحب أنا؟ لا أنا؟ سكت لي؟ لا لا لا أبدا. الله، أنت تغيرت مرة واحدة. أبدا إيه بقى؟ ما فيش حاجة يا ماما. هو أنا مش هقدر أفهمك برضو يا علاء؟ هتخبي على ماما؟ أنا عمري ما خبيت على حضرتك حاجة، لكن النهاردة أنت مخبي علي حاجة. ده أنا طول عمري كنت صديقة لك أنت وتحية، خدتكوا أصدقاء ليا أكتر ما تكونوا ولادي. ده صحيح يا ماما، طول عمرك كنت صديقة لنا أنا وأختي تحية. والصديق مش برضو بيفضفض لأقرب الأصدقاء له؟ طبعا، خصوصا إذا كان أكبر منه. حضرتك أكبر مني بقد إيه يا ماما؟ 16 سنة وعشر أشهر. حق 16 سنة وعشر أشهر بالضبط يا علاء. أنا اتجوزت باباك يوم عيد ميلاد 16، بعد 10 أشهر من جوازي بالضبط ربنا رزقني بيه. أبقى أكبر منك 16 سنة وعشر أشهر باليوم، يعني جيل واحد تقريبا. لو قمت خدتك في دراعي وخرجنا مع بعض وانت بشبابك وجمالك ده كله، اللي هيشوفونا على طول هيقولوا يا سلام على الشاب اللي واخد أخته الصغيرة عشان يفسحها وفرحان بيها. يا حبيبي يا علاء، ربنا يحفظك لينا يا ماما وما يحرمناش منك أبدا. حضرتك اللي معشيش علينا كلنا، أنا وأختي تحية وبابا. نرجع بقى للي كنا فيه، وما تاخدنيش في كلامك الحلو ده يا علاء. هو احنا كنا بنقول ايه؟ ما كناش بنقول حاجة بتهيألي. لا، كنا بنقول انك مخبي على ماما حاجة، وان ماما صديقتك طول عمرها، صديقتك اكتر ما هي امك، وان الصديق برضو بيفضفض لأقرب اصدقائه باللي في نفسه. ايوه صحيح، كنا بنتكلم في حاجة زي كده. كنت بسألك تكونش بتحب؟ سكت وسهمت وسرحت، وعلى طول حسيت انا ان في حاجه ممكن تقولها لي، وان اقدر افيدك او اريحك يا علاء. مفيش اي مخلوق يقدر يريحني يا ماما. يا حبيبي يا ابني، اذا في حاجه؟ في يا ماما، ومن كلامك اقدر اقول انها مشكله كمان ومعقده جدا. احكي لي علاء، ايه الحكايه؟ مش عارف اقول لك ايه، مش عارف ابتدي منين وانتهي فين. احكي زي ما تحكي يا ابني، مش ضروري ترتيب ابدا. الكلمه اللي هسمعها منك هتلقطها ودني، وفي الحال هتاخد الخانه بتاعتها ومكانها المظبوط في كل اللي هسمعه منك. في كلمتين اتنين يا ماما، انا لقيت البنت اللي فضلت عايش معاها بخيال السنين دي كلها، وكنت منتظر اللحظه اللي صادفها فيها عشان اتجوزها. وبعدين حضرتك عارفه لما تمسكي عصفوره في ايدك ومن رقتك وخوفك عليها ما ترضيش تقفلي صابك عليها بالأول، تروح طايرة من كف في طرفة عين؟ أهو ده اللي حصل لي. إيه الكلام ده يا علاء؟ إزاي حصل كده؟ شفتها، تعرفنا على بعض، كلمتها، حسيت إن هي دي اللي كنت بنتظرها طول حياتي، وصممت إن أطلبها وأتجوزها. وبعدين يا علاء؟ وفي نفس الليل، من غير ما تصور طبعا ان ده ممكن يحصل. حصل ايه في نفس الليلة؟ خطفها صاحب نصيب وكتب كتابه عليها التاني يوم. بالسرعة دي؟ ما هو ما كانش كل شيء تم بالسرعة غير العادية دي، كان يستحيل حد غيري قدر ياخدها مني. مين البنت دي؟ ومين اللي خطفها منك غدر بالشكل ده؟ البنت اسمها ليلى. ليلى؟ واللي اتجوزها رشدي. رشدي؟ رشدي ابن عرفان بيه؟ رشدي عرفان عز وأقرب صديق ليا. وليه رشدي يعمل كده؟ هو الحقيقة ما كانش يعرف حاجة. طيب والبنت؟ رخرة ما كانش تعرف حاجة، ما لحقتش أفتحها بأي كلمة، الحكاية كلها تمت بسرعة غير مألوفة. على طريقة رشدي يعني؟ على طريقة رشدي. الحوادث كانت أسرع مننا كلنا، يعني بتهيألي كانت أسرع من رشدي نفسه. طب وبعدين؟ ايه اللي كان ممكن يكون بعد كده؟ ما قدرتش تعمل حاجة ابدا. ما كانش في حاجة اقدر اعملها. انا بصيت لقيت رشدي مندفع نحو البنت من اول دقيقة شافها فيها. في الاول تصور طبعا انها ممكن تكون واحدة من ضمن الصف الطويل اللي صادفه في حياته، وابتدى معاها على هذا الاساس. وبعدين فوقته، كان تأثيرها عليه اقوى من اي مقاومة، فعرض عليها الجواز وهي وافقت. وهو ما ضيعش وقت، بصيت لقيته هو وهي واحنا في مطار مرسى مطروح بيقولوا لي انهم اول ما يوصلوا مصر هيتجوزوا. اقدر اقول لهم حاجه؟ طبعا لا يا ابني. وكنت انا شاهد العقد. طب وهي عارفه انك بتحبها؟ اعتقد انها لازم تكون حاسه انها على الاقل لها في نفسي وقلبي مكانه خاصه. وده بقى اللي مضايقك يا علاء؟ انا مش متضايق وبس، انا بتعذب. انا عايش في مراره اليمه يا حبيبي. يا ريتني ما كنت شفتها، يا ريتني ما كنت خدتها وطرت بيها على اسكندريه. كاني كنت رايح له بيها مخصوص عشان ياخدها مني. على اي حال يا علاء، انا مش عاوزه اهون من اللي انت اكيد حاسس بيه ده. انا عارفه انها صعبه ومؤلمه، والفراق مؤلم جدا، ولو انكم لسه ما كانش بينكم وبين بعض حاجه. اقسم لك اني حاسس زي ما اكون اعرفها من سنين، وحبيتها واتجوزتها وعشرتها سنين طويله. معلش، انما مع الوقت الجرح اكيد حيلم. اصل ملكش حيله يا ابني، حاجه وانتهت وخلاص. ده صحيح يا ماما، حاجه وانتهت. ورشدي صديق العمر، ايه اللي اقدر اعمله او تقدر هي تعمله؟ انما يعني قد كده البنت كويسه لدرجه انها تاثر عليك من اول مقابله بالشكل ده؟ ما تتصوريش قد ايه ممتازه يا ماما من كله. بس رشدي يعني هو ده اللي انا كنت خايف منه. هل هيعرف رشدي قيمتها ويغير من حياته عشان يقدر يساعدها ويصونها؟ رشدي برضو ملوش امان يا علاء. وبيني وبينك، مين دي اللي تستحمله وتستحمل رزايله؟ وعشان كده انا خايف منه على ليلى، خايف عليها قوي. ده يا ابني ما بيفوقش من الخمره اللي بيشربها ابدا. انا قلت ليلى اذا قدرت تبطلي الشرب تبقي كسبتيه. انا متهيألي انه ما يقدرش يبطل الشرب ابدا، ده مدمن يا علاء يا ابني، مدمن بقاله سنين. وبنت زي اللي انت بتوصفها لي لا يمكن تنفعه. ده كان عاوز واحده زي مين يا سلوى؟ تعرف رشدي كان لازم يتجوز واحدة زي مين يا ماما؟ زي مين يا علاء؟ زي اخته زيزيت. ده مظبوط يا ابني 100%. زيزيت ما كانش لازم تكون اخته ابدا عشان يقدر يتجوزها. كان يتجوزها، هما الاتنين زي بعض، اخلاقهم زي بعض، العنف اللي فيهم، الهوس باي حاجة الواحد منهم ما يكونش طايلها واول ما يطولها يزهدها. التناقض الغريب في تصرفاتهم، هما الاتنين أليق اتنين لبعض. على كده بيتهيألي لا يمكن زيزيت هتحب ليلى. الله يا ماما ما تقدري تقطعي بحاجة أبدا بالنسبة للجماعة دول، أصل ما فيش قاعدة بالنسبة لهم. معاك حق يا ابني، ما فيش قاعدة. جايز نتصور إن زيزيت هتعلن الحرب على ليلى ونبص نلاقيها مقابلها بالحضن والبوس أول ما ترجع مع رشدي من أوروبا. وجايز العكس. اسمع بقى يا علاء يا ابني، أنت خليك متفرج. متفرج من بعيد وسيب كل حاجة للظروف. رشدي اهلا اهلا، الحمد لله على السلامه يا ابني. الله يسلمك يا بابا. اسمح لي اقدم لك ليلى مراتي. وقبل كل حاجه بعتذر ان كل شيء تم في غيابك لانك كنت مسافر. اهلا يا ليلى. اهلا بيك. اهلا يا بنتي، شرفتينا ونورتينا. انا ما كنتش اعرف ان رشدي ابني ممكن يكون موفق في اختياره بالشكل ده. انا متشكره قوي يا عمي، ربنا يخلي حضرتك لينا. في الحقيقه انا سعيد جدا النهارده، سعيد جدا اللي بشوف مرات ابني بالصورة المشرفة دي. حضرتك بتكسفني قوي يا عمي. رشدي، انا متشكر جدا انك ما انتظرتش لما ارجع البيت وقابل ليلى. متشكر خالص انك جبتها معاك في مكتبي هنا على طول كده. انا كنت قلقان جدا يا بابا وعاوز اطمن لرأي حضرتك. مبروك يا ابني، مبروك من كل قلبي، مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك يا عمي. رشدي. افندم يا بابا. تسمح تسيبنا مع بعض شوية؟ عاوز اتكلم مع عروستك كلمتين كده بيني وبينها. تحت امر حضرتك يا بابا، انا هروح مكتب علاء اقعد معاه شويه. اهلا يا بنتي، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عمي. أنا سعيدة جدا اللي قدرت أكسب حضرتك لصفي. من أول دقيقة، من أول دقيقة والله يا ليلى. تشربي حاجة ساقعة؟ متشكرة قوي يا عمي، لسه شرب حاجة ساقعة دلوقتي قبل ما أجي هنا. يا ترى رحت البيت مع رشدي وشفتيه قبل ما تجوني هنا على المكتب؟ أيوة يا عمي، فوتنا على هناك قبله، نزلنا من المطار على البيت على ماما على هنا. أرجو أن يكون عجبك. يا خبر، أنا عمري ما شفت بيت بالشكل ده، ولا بالجمال ده، ولا بالذوق ده. كل البيت عشانك يا ليلى. قابلت بنت زيزت؟ بكل أسف ما كانتش هناك. أنا متأكد أنها أول ما هتشوفك أكيد هتحبك زي ما أنا حبيتك. أقول لحضرتك حاجة يا عمي؟ اتفضلي يا بنتي، اتفضلي، قولي اللي أنت عاوزاه. في الحقيقة أنا كنت خايفة جدا من مقابلة حضرتك. مني أنا؟ ليه يا بنتي لا سمح الله؟ كنت خايفة تقابلني بحذر الراجل اللي بص لقى واحدة خطفت ابنه الوحيد في غيابه. جايز حضرتك كنت تتصور اني من البنات اللي بيجروا وراء اي شاب غني علشان يوقعوه ويتجوزوه. طيب زي ما قلت لحضرتي بقى حاجة كده، تسمحيلي اقول لحضرتك حاجة انا كمان؟ ده انا ارجوك قولي كل اللي عندك يعني. ما اخبيش عليكي، انا في الاول كنت متصور كده، وبعدين لحد ما قعدت مع علاء وكلمنا عنك بما فيه الكفاية. أفهم من كده أن حضرتك بتثق في علاء أكتر من رشدي ابنك؟ يعني مش بالظبط زي ما يتفهم من سؤالك، إنما يعني. عمي، أقدر أرجو حضرتك في حاجة؟ أنت تأمر يا بنتي. إنك تدي رشدي فرصة، يمكن تغير رأيك فيه بعدها. ده يتوقف على إجابتك على سؤال لازم أسأله لك دلوقتي. اتفضل. أولاً، هل اعتدل رشدي في الشرب؟ من ساعة ما حطينا رجلنا في الطيارة قايمين من مصر على أوروبا لحد ما رجعنا ما شفتوش داق الخمرة. عظيم عظيم. في سؤال كمان. اتفضل. هو باستمرار شايل مسدس ولو انه مرخص طبعا، انما انا مش شايف له اي لازمة، والف مرة قلت له عاوزك تتخلص من المسدس ده ومفيش اي داعي انك تشيله. انت راجل بتشرب باستمرار، ووجود مسدس معاك محتمل جدا يورطك ويحطك في مأزق في اي لحظة. هو قال لي على كل الحكاية دي، قال لي على حكاية المسدس، واللي عرفه انه تخلص منه فعلا لاني عمري ما شفته معاه ولا في هدوم. ادخل. ايوه، في ايه؟ افندم، اصل افندم الموضوع في ايه؟ اتكلم. لا افندم، بس يعني عايز اقول ما فيش حد غريب، دي ليلى هانم مرات ابن رشدي، وما فيش اي حاجه هتستخبى عليها. بس يا فندم اصل يعني وبعدين معاك يا مصطفى، قلت لك اتكلم يعني لازم تتكلم. الاسم يا فندم، اتكلم في التليفون دلوقتي. خير؟ في ايه؟ المدمزيل زيزت. زيزت بنتي؟ مالها؟ جرى لها حاجه؟ لا ما جرى لهاش حاجه ابدا، انما يعني يا مصطفى جننتني، اتكلم وخلصني بقى. الله، كانت سايقه عربيتها، كسرت اشاره المرور، الشويش وقفها، شتمته، صمم يوقفها وياخد رخصتها، اعتدت عليه، جه الكونستابل يشوف ايه الحكايه، شتمته واعتدت عليه هو كمان، وراحوا واخدينها على القسم طبعا. بالظبط كده يا فندم. الله، لكن ازاي ياخدوها القسم؟ ياخدوا بنت زي دي القسم ازاي؟ يا ليلى يا بنتي، زيزيت فاهمه انها النهارده زي زمان تعتدي على عسكري المرور او غير عسكري المرور، وهي معتمده ان ما حدش هيقرب لها. ده كان عهد وانتهى يا بنتي. النهارده كل واحد قدام القانون سواء، واللي بيحترم الناس بيحترم نفسه، واللي بيشيل قربه مقطوعه ما بتخرش الا عليه. وبعدين يا مصطفى، عملوا لهم محضر يا فندم. محضر ايه؟ الاعتداء على رجال الشرطه و ويتكلم قياده سياره في حاله سكر بين. ايه؟ طيب يا مصطفى، روح انت وانا هقوم بنفسي على القسم اشوف ايه الحكايه. ازاي الكلام ده يا عمي عرفان؟ انا اسف يا بنتي ان دي اول حاجه بتسمعيها في اول زياره لك في مكتبي. انا هضطر استاذنك عشان اروح القسم حالا. تحب اجي معاك؟ لا ملوش داعي، انا حتى رجي مش هاخده معايا، اصل هو واخته زي الديوك، ولو اتقابلوا في القسم هيصطدموا. هتروح لوحدك يا عمي؟ هاخد علاء معايا، هو اللي بريحني. ليه تعملي كده يا زيزت؟ مين؟ علاء؟ ما كنتش عارف ان قلبك عليا للدرجه دي. ليه ما يكونش قلبي عليك؟ انت زي اختي تمام. اوعى تسمعني كلمه اختي دي تاني. اذا كان قلب الاخ بيبقى على اخته، كان يبقى الاولى ان يكون رشدي هو اللي انشغل عليا مش انت. على اي حال انا قلبي عليك وعلى والدك كمان. ليه؟ هو ابويا صغير عشان يبقى قلبك عليه؟ لما راجل في المركز ده سمعته في البلد زي الالماس، الكل بيحترمه ويعمل له الف حساب، ويجي يبص يلاقي بنته بيتعمل لها محضر سكر ولازم تتقدم للمحكمه بالتهمه المشينه دي، يبقى الواحد قلبه عليه ولا لا؟ انت السبب في كل ده. حرام عليك تحمليني الجرم ده. طبعا انت السبب. لو حبيتني زي ما حبيتك ما كنتش حسيت بالضياع اللي انا عايشه فيه دلوقت، كنت استقريت، لقيت البر اللي ارتاح عنده. طب ما انا معاك يا الزيت، ما فيش اي تغيير، اديكي بتشوفيني وبشوفك. ما تكملش، الشوفان اللي بشوفك بيه ده اهون منه الحرمان يا زيت. علاء انا بحبك يا علاء، بحبك. الضياع والياس والتوهان اللي انا عايشه فيهم هما اللي بيخلوني ارتكب الحماقات دي كلها. انا خايف عليك لا تبقي مدمنه زي رشدي. انا امري ما يهمكش. ازاي ما يهمنيش؟ انت اخت عزيزه غاليه مهما كان. قلت لك ما تقولش الكلمه دي ابدا، انا عمري ما كنت اختك ولا عمري هكون اختك. لزت حرام عليك تضيع حياتك انتظاري. على اي حال مش انت اللي حاسس بمراره الانتظار. ليه ما اتجوزتيش اي واحد من اللي بيتمنوا يتجوزوكي؟ انا اعرف ان كمال مثلا بيحبك جدا. كمال ده انا ضربته بالقلم وطردته، فاهم يعني ايه ضربته بالقلم وطردته؟ نفسي تتخلي عن العنف اللي فيك ده يا زت. يا سلام، تبقي احلى من كده الف مره واجمل الف مره. جربي تاخدي فرصه تانيه مع كمال اللي ضربتيه بالقلم وطردتيه ده. خدي فرصه واديله فرصه. هدي فرصه لواحد ضربته بالقلم؟ ليلى عروسه اخوك رشدي ابتدت العلاقه بينهم هما الاتنين باسوا ما يمكن. هو فهمها غلط، غضبت منه وكان معاها حق طبعا، خد فرصة تانية معاها. فرصة ايه التانية اللي خدها معاها بقى؟ التفاهم. هو طبعا تفاهمه ورضيت انها تتجوزه. اللي بضحكك قوي كده؟ بضحك على سذاجتك يا استاذ. والله انا الاول مرة باخد خبر اني ساذج. هعمل لك ايه اذا كنت بتقول انها رضيت تتجوزه؟ ايوه انا قلت كده. هي اللي رضيت؟ ايوه هي اللي رضيت. يا استاذ علاء، ست ليلى بتاعتكم دي بنت شاطرة قوي، ولو اني لسه ما شفتهاش انما اكيد انها انعم من التعبان. زيزت حتتها الفوطه لا طلعت ولا نزلت، حتت موظفه في شركه نصب، بصت لقت لهبه للهاي في المدب اللي جاي يقول لها اتجوزيني. طبعا عارفه انه غني، ولما ابوه هيموت هيورث تلتين الشركه او الشركات اللي انشاها مع تلتين الفلوس اللي هيسيبها. عاوزها تقول له لا مش هتجوزك؟ ده انت على نياتك قوي. زيزت انا ما اسمح لكيش تقولي عليها كده ابدا، دي مهما كانت اصبحت مرات اخوكي. ومالك محموق عليها قوي كده؟ لان كل اللي قلتيه عليها مش صحيح، مش صحيح ابدا. دي بنت ممتازه، بنت ناس طيبين زيكم تمام، ومتعلمه ارقى تعليم، ما هياش هالفوته لانها معاها شهاده تاكلها الشهر، بتشتغل وبتكسب وقدامها مستقبل عريض، تكسب وتعيش وما هياش منتظره تتجوز غني تقدر توقعه. ايه ده كله يا استاذ علاء؟ انا ما كنتش عارف انك محامي مهم بالشكل ده. مانيش محامي ولا حاجه، انما حرام عليك تحكمي على بنت زي دي الحكم الظالم الجائر ده. تعرف اللي سمعك وانت بتتكلم عنها بالحراره دي يقول ايه؟ ما يقدرش يقول اكتر من اني بدافع عن الحق. لكن انا وكل اللي بيفهموا يقولوا غير كده، نقول انك بتحبها. زيزت انت طبعا اللي قابلتها قبله، رحت لها شركه النصب اللي هي بتشتغل فيها زي ما عرفت، اتكلمت معاها وقعت فيها، خدتها بعد كده على اسكندريه عشان تمضي العقد مع اخويا. هو راح رندب فيها، بس هو كان اسرع منك زي عوايده في المسائل اللي زي دي، كان اسرع منك وراح خاطفها. انا منعك تتكلمي عليا وعليها بالطريقه دي. تعرف ان حمقتك عليها بالشكل ده شوقتني جدا اني اشوفها. اي حال صورها في الجرايد لازم تكوني شفتيها. على اي حال المصورين اللي صوروها يظهر انهم شاطرين قوي، زي ما هي باينه في الصوره عينيها خضر، ونعرف انك ضعيف قوي قدام العيون الخضره، وشعرها اسود وانت بيعجبك الشعر الاسود، وباينه بيضه وانت زي اللي بتعزمه في الافراح بتاعه زمان يحبوا المهلبيه. والله الجمال الحقيقي يا الزيت هو الجمال الجواني، جمال النفس. سيبك من كلام الكتب والفلسفه ده. اسيبني ليه؟ هو انت حد يقدر يقول عليكي وحشه؟ انا ما يهمنيش الناس ولا راي الناس فيا ولا كلام الناس عليا، ومع ذلك بعترف لك انك من اجمل البنات اللي ممكن تشوفهم العين، ما فيكيش غلطه. ومع ذلك. مع ذلك ايه؟ كمل. مفيش ده. فأنا هكمل لك اللي انت عاوز تقوله. عاوز تقول اني ما عنديش جمال جواني، جمال النفس اللي انت بتقول عليه. على اي حال انا مش شايف اي داعي انك تحملي على بنت لسه ما شفتهاش بالشكل العنيد. طب بس احسن. شرفتي والانس الراشدي. زيزت وحشتينا، وحشتينا خالص. الحمد لله على السلامه. اقدم لك ليلى يا مراتي. احنا جينا على البيت هنا وما لقيناكيش، رحنا نسلم على بابا في مكتبه في الشركه. كنت في القسم في الوقت اللي انت وصلت فيه بالظبط. اهلا بمرات اخويا. اقدم لك اختي زيزيت يا ليلى. اهلا وسهلا يا فندم. انا سعيده جدا اللي لقيت لي اخت بالجمال ده كله. تحب اقول لك حاجه من اول دقيقه بشوفك فيها؟ اتفضلي. انا ما احبش الاسلوب المهذب قوي الناعم ده في الكلام. ايوه لكن على فكره قولي لاخويا رشدي ان اخويا التاني علاء هو اللي جه مع ابويا عشان يطلعوني من الكراكون. من الاسم يا هاني. انا ما اعرفش حاجه الا بعد ما رجعتم كلكم من الاسم. انا كنت قاعد مع علاء في مكتبه، بصيت لقيت بابا داخل وبيقول له قومي علاء معايا. خدوا ومشوا على طول، وليلى اتحرجت تقول انها عرفت حاجه قبلي. على اي حال دي حاجه مش جديده عليا. علاء طول عمره في وش المدفع في اي حاجه بالنسبه لي او لرشدي. على فكره انت ايه رايك في علاء يا ليلى هانم؟ حضرتك غيرت الحديث فجاه. انا افهم انك تساليني رايي في رشدي اللي اتجوزته وابتديت عشره. على اي حال انا يسعدني جدا اني اقدم لك التعزيه في جوازك من رشدي. زيت. التعزيه من كل قلبي. انا متاسفه مش سامع بتقولي ايه يا مدمزيل زيزيه. مستغربه اللي بقوله لك، عشان كده عاوزه تفترضي انك مش سامعه. انت مش معايا برضو انه لازم يكون موضع استغراب؟ معلش، ما انت لسه على البر، تجربتك محدوده وقدام هتعرفي. تعرف ان رايك كان في محله يا علاء. رايك في ايه؟ في المصورين الشاطرين اللي صوروا مرات اخويا. مصورين ايه الشاطرين دول؟ انا مش فاهمه حاجه ابدا. علاء يشرح لك يا ليلى هانم. في ايه يا علاء؟ مفيش حاجه يا ليلى. زيزيك كانت عجبها قوي صورك اللي الجرايد نشرتها لك مع خبر جوازك، وبتقول عليك انك جميله قوي. على اي حال انا متشكره قوي يا زيزيك. يا خساره. خساره ايه لا سمح الله؟ ان الاحلام الجميله مفيش مفر ان الواحد يصحى منها، لازم يصحى منها في لحظه من اللحظات. كفايه بقى، كفايه كفايه. علاء. افندم يا ماما. انت مش عاجبني اليومين دول ابدا. انا فعلا متضايق قوي، مش قادر ابدا انسى المقابله الغريبه اللي الزيت قابلت بيها ليلى وهي بتدخل بيتها لاول مره. ده لانك بتحب ليلى، عشان كده ما انتش مستحمل عليها انها تتعامل المعامله دي. هو كان يصح ان الزيت تقابلها المقابله الجارحه دي؟ انت ناسي انها كانت راجعه من الاسم بعد ما اتعمل لها محضر سكر. ايوه معاك حق، بس انت مفيش داعي انك تعمل في نفسك كده. متضايق، زهقان، يائس، حاسس ان عايش في عالم غريب عليا، أو في دنيا أنا غريب عليها. برضو تقدر تتغلب على كل حاجة يا علاء؟ بإني أبعد عن الجو ده. وده مستحيل. مستحيل ليه؟ أنا أقدر أسافر أروح أي بلد أشتغل فيها. علاء إيه اللي بتقوله ده يا ابني؟ تسافر وتسيبنا؟ أنا بتعذب يا ماما. للدرجة دي بتحبها؟ أنا كنت فاهم إنها مجرد عارض وحيفوت، ابتدى كبير وحيصغر، لقيته عمال يكبر مع الأيام، بأكبر مني وأقوى مني. عشان كده مش قادر استحمل، وعشان كده عاوز اهرب. يمكن اطيب. يا حبيبي يا ابني. واللي معذبني اكتر انها ابتدت تواجه رزالة رشدي. ازاي يا علاء؟ رجع لحالته القديمة، الشرب بالافراط اللي تعود عليه، الرزالة، الخشونة، العنف، الالفاظ الجارحة مع البنت اللي زي الملاك دي. عاوز يخلف، عاوز ولد، ولسه ربنا ما اذنش. وهي ذنبها ايه؟ المهم انه يعرف يجاوب على السؤال ده. هي ذنبها ايه؟ عمال يلف على كل دكاترة امراض النساء وما هوش مخلي حد. هو اللي اشتكالك؟ طبعا، بيحكي لي كل حاجة. ودي بلوة ايه يا اخواتي دي بس؟ الله يا ماما، الواحد ساعات بيحتار في الظروف اللي بتمشينا في الحياة، وبيحتار في اللي بيسموه القدر والنصيب والمقسوم. الواحد يقول ايه بس؟ استغفر الله العظيم، سامحني يا رب، سامحني على مجرد الخاطر السيء. والله هي حاجة تحير فعلا يا علاء يا ابني. حكمتك يا رب، غنى وفلوس وشباب، يعني مفيش حاجة ناقصة لا هو ولا أخته، ومع ذلك أبوهم أشقى الناس بيهم، مع إنه هو في الحقيقة راجل مفيش زيه أبدا. عمي عرفان الحق الواحد يقول راجل فاضل حتى في السوق والتجارة. ده يقولك مثلا، وإيه يعني لو أنا خسرت وكل السوق كسب؟ طب ما هو ده برضه مكسب ليا. أنا خسرت النهاردة ضروري هكسب بكرة. وتلاقيه يكسب فعلا. ده راجل انا ما شفتش لا في طبط ولا في اخلاق ولا في نبله. انا مش عارف لو الراجل ده جرى له حاجه لا قدر الله هتعمل ايه الشركات اللي هو ماشيها دي؟ مين اللي هيمشيها؟ عن اذنك يا ماما ارد على التليفون. الو. ايوه يا بابا. خير؟ في ايه؟ ايه؟ طيب انا جاي حالا. في ايه يا علاء؟ تصوري احنا كنا بنتكلم في ايه؟ عمي عرفان. ماله يا علاء؟ جات له نوبه قلبيه في مكتبه وطلب ان يشوفني. اوام يا علاء ما تتاخرش عليه. علاء رشدي شد حيلك يا رشدي. عم عارف انا الله يرحمه كان راجل عظيم وما تعوضش. انا عارف ان وفاته صدمه لينا كلنا ما احناش لا قدها ولا حملها. انما لازم تفهم اننا كلنا في الحياه دي مسافرين نزلنا في محطه او في مطار لفتره مؤقته ولازم نستأنف الرحله للبر التاني للعالم المجهول. انا اللي قتلته يا علاء. انا اخت زيزيت اللي قتلناها بافعالنا. انا ما قتلتش حد. اذا كنت انت عاوز تقول انك انت اللي قتلته انت حر، لكن انا ما قتلتوش. زيزيت من فضلك انت كمان عن اذنكم. شد حيلك يا ليلى. عمي عرفان عز عليا قوي علاء. انا حسيت ان ابويا مات مرتين. كانت تروحه في ليلى يا علاء. وجي تليفون لسيادتك من البلد. ايوه انا طالب البلد ترانك. انا جاي معاك يا محمود عن اذنكم. شد حيلك يا ليلى. عمي عرفان عز علينا كلنا. كان هو الوحيد اللي ليا في العيله دي. انا مش عارفه هعمل ايه من بعده. هو كان صمام الامن في العلاقه اللي بيني وبين رشدي من ناحيه وبيني وبين زيزيت من ناحيه تانيه. على اي حال زيزيت مالكيش دعوه بيها. طب رشدي علاء انت يظهر ما عندكش فكره كامله عنه. انا ما عنديش فكره كامله عنه. ده اصبح لا يعاشر ولا يطاع. عارف يا ليلى عارف ويا قصر ايدي لاني مش قادر اعمل حاجه. ده صحيح. بكل اسف مفيش حاجه ممكن تتعمل. وعشان كده انا شايف اني لازم ابعد عنكم خالص اختفي من حياتكم نهائي. انت ابتديت تزهق مننا يا علاء. ازهق؟ امال ايه؟ انا ولا حاجه يا ليلى. انا محتاجه لوجودك جنبي بعد وفاة عمي عرفان يا علاء. يا ليلى انا اذا كنت فضلت في مصر بحالها المده دي كلها فده كان عشانك انت. علشاني انا ولا علشان عمي عرفان ورشدي وزيزات؟ مش عاوز اقولك ان عقد العمل معايا وفي جيبي اهو. عقد عمل فين؟ في الكويت. الكويت كان مفروض اسافر عشان استلم هناك لكن مقدرتش لحد ما توفى المرحوم عرفان وانتهيت القرار. انك هتسافر؟ واقطع علاقتي بالعيله دي كلها. ما تنساش اني بقيت فرد منها. في نظر انا لا. علاء. نعم يا ليلى. انا عمري ما كنت غبيه. انا بشوف كل حاجه. يا ريتك ما تكوني شفتي اللي مش عاوزك تشوفيه ابدا. انت فعلا عملت المستحيل علشان تخبي ويظهر اني برضو ما نجحتش. لكن انا حاولت اساعدك. ازاي؟ باني احترم وضعي. وانا ما احترمتوش يا ليلى. انا ما قلتش كده ابدا. انت من اول دقيقه شفتك فيها في مكتبي في شركه الاهرام للدعايه حكمت عليك بانك انسان فاضل مهذب قادر انك تشوف الخط الوهمي اللي لازم الراجل يقف عنده عند اللزوم. الخط اللي 99% من الشباب ما بيشوفوش بيدوسوا عليه وبيتخطوه كمان. انا كفايه عليا شهادتك دي. احنا الاثنين بنواجه قدر مكتوب. قدر كان اسرع مننا كلنا في رسم مسارنا احنا الثلاثه. كانوا في كلية الفنون الجميلة يقولوا علي أني أسرع إيد في الرسم. إيد القدر أسرع من أي إيد يا ليلى. أنا هقوم بقى وأرجوك تعتذر لرشدي. يظهر أنه طول في المكالمة التليفونية مع الحاج علي الخولي. يا محمود. أفندم استهاني. الأستاذ رشدي لسه بيتكلم في التليفون؟ الأستاذ رشدي خلص كلام في التليفون ونزل جري خد عربيته وساء. أظنه راعى البلد. طب متشكرة يا محمود. كده من غير ما يقول لي حاجه. ما هياش جديده عليك يا ليلى. صحيح حاجه ما هياش جديده. رشدي ما كانش مبالغ ابدا لما قال لي دلوقتي انه هو وزيزات هم اللي قتلوا عمي عرفان. طبعا هم اللي قتلوه. هي النوبة القلبية جات له ازاي؟ مش لما جاله تليفون بالحكاية الاخرانية اللي اتورطت فيها زيزات مع الولد الماي على اسمه كمال؟ هو انت عرفت التفاصيل؟ ده عمي عرفان حكاها لي بنفسه وهو تعبان، وانا اللي كنت بقول لها ليه ما تتجوزيش كمال ده، هو بيحبك. انما عذر اني ما كنتش اعرفه. هو حب ينتقم منها لانها احتقرته، قال لي انها مره ضربته بالقلم وطردته. ليلى انا لازم اقوم بقى. طيب تنزلني معاك في البلد؟ وعربيتك فين؟ كان رشدي سيقها وعمل بيها حادثه صغيره وراحت التصليح. اتفضلي اوصلك معايا. عملت ايه يا رشدي في اعلام الوفاة والوراثة؟ كل حاجة انتهت يا زيت. حصرنا التركة ودفعنا ضريبة التركات. اعلام الوراثة بتاعك اهو، صورة منه معايا وصورة معاك، تلتين التركة ليا والتلت لك. انت دلوقتي صاحبة التلت في كل اللي سابه المرحوم. يا سلام عليك يا رشدي، ساعات بتبقى ناصح ومفتح وتخلص كل حاجة بمنتهى السرعة، وساعات بتبقى نايم ونصحيت بتبقى صاحي لكن اعمى ما بتشوفش اللي تحت رجليك. ايه اللي بتقوليه ده؟ ايه اللي تحت رجليه ومش شايفه؟ نهاية جواز وبداية قصة غرام، والاخت بتراقب نهاية جواز اخوها وبداية غرام مرات اخوها وصديق اخوها. زيت انت كدابة. انت مش شفتهم بنفسك راكبين عربية وقاعدين جنب بابا؟ ايوه لما رجعت اخد اوراق نسيتها وكان لازم اخدها معايا البلد. لكن ما فيش لكن، هي مش عندها في الجراج ثلاث عربيات؟ عربية بتاعتك وعربية بتاعتها. ايوه عربيتي كانت معايا وعربيتها بتتصلح. يبقى فاضل عربية المرحوم بابا، ولا حزينة عليه قوي مش قادرة تحط رجلها فيها. صحيح، ليه ما خدتش الكاديلاك بتاعت بابا؟ سابت الكاديلاك وركبت النصر 1100 عشان تبقى جنبه. غريبة، انا كنت واخد بالي من الحكاية دي. انا عاوزك تفتح عينيك للخيانة البشعة اللي هتروح ضحيتها. لكن اسمعي، انا عمري ما شفتك مهتمة بأمري، اشمعنى النهاردة؟ اضحك عليك ولا اقولك الحقيقة؟ لا الحقيقة طبعا، الحقيقة ارجوك. لا انا مهتمة بأمرك ولا بأمر مراتك. امال بايه اهتمامك بقى؟ علاء. ماله؟ اللي انا ما قدرتش افوز بيه قدرت مراتك عليه. زيزات كلامك معقول جدا، صراحتك الفظيعه دي هي اللي مخلياها معقول. لانه حقيقي، علاء ما احترمش صداقه العمر وعشره العمر، وليلى ضربت بيك عرض الحيطان اللي في الدنيا كلها، معادله جبريه بسيطه جدا. ليلى خدت مني علاء وعلاء خد منك ليلى، نتيجه المعادله صفر بالنسبه ليا وبالنسبه ليك. معادله بشعه. لازم تخليك تفوق لنفسك، انا مهما كنت برضو اختك. انا هقتله واقتلها، اقتلهم هما الاثنين. ايه اللي بتقطعه ده يا علاء؟ ماما. مالك يا ابني حبيبي؟ انا ماما لازم اسافر. اخر ده كله ايه؟ انا ماما لازم اسافر، انا مش قادر استحمل اكتر من كده. انا كنت فكرت اعمل حاجه وبعدين عدلت في اللحظه الاخيره، رجعت نفسي واستقر رايي اني مش لازم ابدا اكون انا المحرك لاي هزه بين ليلى ورشدي. وهم يا ابني مستنيين اي هزه؟ دول عايشين في هزات مستمر. ومع ذلك انا صممت اختفي من حياتهم خالص وعدلت عن اللي كنت فكرت فيه. ايه اللي كنت هتعمله؟ انا كنت كتبت جواب لليلى اطلب منها ترفع دعوه تطلب فيها الانفصال عن رشدي لاستحاله المعيشه بينهم، ومية في المية هتكسبها ويحكموا لها لما تقدم إثباتات الضرر اللي بيأذيها بيها. وبعدين؟ بعد ما كتبت الجواب فكرت، قلت إني لا يمكن أكون صاحب الخطوة الأولى في سبيل انفصالهم عن بعض. أصل حياتهم من نفسها لا يمكن تستمر أبدا بالشكل ده، حتى بصرف النظر عن اللي احنا بنتوقعه ده. برضو ما حبش أكون أنا الدافع لها، ولو إنه ما يستاهلش إنها تفضل معاه دقيقة واحدة. طول عمرك نبيل وأصيل وشريف يا علاء. وعشان يكون ضميري مرتاح لأقصى حد صممت اني اسافر، اني ابعد عنهم خالص. والجواب قطعته. هو ده اللي كنت بتقطعه وانا داخله عليك؟ اهو يا امي، انا قعدت في مكتبي كتبته بكل عنايه وخليته معايا عشان ارجعه هنا على مهلي، وبعدين فكرت في الموضوع تاني وانتهيت للقرار اللي قلت لحضرتك عليه. احسن حاجه عملتها يا علاء. احرقه خالص عشان ما يبقالوش اي اثر. من فضلك قربي لي الولاعه دي يا ماما، هحرقه قدامك اهو. ايه ده؟ انت جننت؟ الجواب الجواب بسرعه والا هتفنك هنا. جواب ايه انت مجنون؟ الجواب اللي جالك من علاء. انا ما جاليش جواب. خلص عليك، مفيش اي قوه هتنقذك من ايدي. انا زوج مخدوع، زوج ضبط جواب غرام مبعوث لمراتي، جواب حب وتحريض على طلب الطلاق عشان اتجوزك. انت بتقول ايه؟ انا ما اعرفش حاجه ابدا من الهلوسه اللي انت بتهلوسها دي. انا بهلوس؟ طبعا انت بتهلوس. سكراني سكران؟ انت عمرك ما كنت فايق. انما اتاكدي انه انا في عز السكر ببقى فايق اكتر من الف من اللي عمرهم ما دقوا الخمره. الجواب حالا والا هقتلك. اقسم لك اني ما جاني جواب ولا شفت جواب ولا استلمت جواب. مش بس افهم ايه الحكايه. انا فاهمك ايه الحكايه. تعرف خط علاء ولا لا؟ ايوه اعرف. بصي ده خطه ولا مش خطه؟ ايوه اظن خطه. ايوه تظني؟ بتقولي تظني؟ بتحاولي تخلصيني من حبل المشنقه اللي حلقهوله مش كده؟ مشنقه ايه وزفت ايه وقطران ايه اللي انت بتتكلم عليه ده؟ انا مش فاهمه حاجه ابدا ولا اسمح لكش ابدا توجه لي تهمه بشعه فظيعه بالشكل ده. انا ما اعرفش حاجه عن الجواب ده، ما اعرفش حاجه ابدا ابدا. انت جبته منين الجواب ده؟ القادر هو اللي رماه بين ايديا يا ليلى هانم. انا دخلت مكتبه علشان ادور على ورقه مهمه، لقيت بلوك نوت على المكتب، قعدت علشان اكتب على الصفحه الفوقانيه منها كلمتين اسيبهم له وامشي. لاحظت ان بعد الورقتين الاولانيين ورقه كربون كان حاططها ونسيها، شلت ورقه الكربون. لقيته بيطلب منك الطلاق علشان يتجوزك. كان بيكتب لك الجواب وما هوش عارف ان القدر مفتح عينيه وان في حته كربون هتسجل جريمته وجريمتك كلمه كلمه. انا اقسم لك يا رشدي ان انا ما عنديش خبر بالجواب ده. ما فيش بيني وبين علاء اي حاجه تمسك او تمسني. نفسي نفسي مكتوم. مش قادرة مش قادرة. الحقوني. موتي موتي احسن لك. موتي موتي. رشدي رشدي انا حامل. كده حامل الطفل اللي كنت هتموت عليه. ربنا خلاص فاز وهيرزقك. طب موتي بقى انت وهو قبل ما يتولد ويشوف الدنيا، قبل ما يشوف عارك. موتي موتي. سلامتك سلامتك يا ليلى يا بنتي. كان حيموتني يا ماما، سابني وطلع في الروح تقريبا وخرج. لولا شعبان السفراجي ودادة أمينة لحقوني بدكتور وكلموا حضرتك في التليفون ونقلوا لي المستشفى. معلش معلش يا بنتي. ربنا موجود وهو العالم. أنا أول ما جاني الخبر رحت مكلمة ست سلوى مرات عمك راضي علشان تيجي معايا. أنا متشكرة قوي يا طنط سلوى. سلامتك يا ليلى يا حبيبتي، احنا كلنا فداك يا بنت. حاجة واحدة اللي بترجاكم فيها ان رشدي ما يدخلش علي لا هو ولا اخته. انا بنفسي حمنع اي حد منهم يدخل عليك. اصلهم خلاص ما بقوش ينفعوا لبعض بعد كده يا سلوى هانم يا اختي. يعني هتخرج من المستشفى باذن الله على عندي على طول. على قد ما كنت فرحانة ان ربنا هيرزقني بطفل، فرحتي دي مضروبة في نفسها دلوقتي الف مرة اللي ربنا خلصني من الطفل ده. الجريمة جريمته ضربك لحد ما حصل اللي حصل. ما تشغليش بالك بأي حاجة دلوقتي يا ليلى يا بنتي. ربنا يخليك لي يا ماما. أنا متشكرة قوي يا طنط سلوى. بوسيلي إيدين عمي راضي وشكريهولي على كل اللي عمله عشاني. يا خبر يا ليلى يا بنتي، ده أنت عندنا زي تحية بنتنا تمام. المهم تقومي بالسلامة. هقوم بالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله. أنا كويسة قوي النهاردة عن اليومين اللي فاتوا. الحمد لله. يستاهل الحمد يا بنتي. ماما. أيوه. اتفضلوا أنتوا بقى علشان ترتاحوا. ما إحنا قاعدين معاك يا ليلى. معلش يا ماما، ما أنتوا بتجوني المستشفى الصبح وبعد الظهر عشان طنط سلوى كمان ترتاح. اتفضلوا. اتفضلوا أنتوا دلوقتي علشان خاطري. افندم يا ماما. سوريا هانم والدة ليلى كانت طلبت مني اقول لك تفوت عليها في البيت، عاوزه اكلفك بشويه حاجات كده تعملها لها. عناية الاثنين يا ماما، ده انا اخدمها بعناية. انت عارف هي مفيش حد جنبها اللحمه دلوقتي. انا جنبها يا ماما زي ابنها واكتر من ابنها كمان. هتفوت عليها امتى؟ دلوقتي اهو على طول. تحب تبلغيها اي رساله؟ لا ابدا، انا هفوت عليها العصر عشان اخدها بالعربيه ونروح المستشفى سوا عشان نطمن على ليلى. انا نازل على طول ورايح على هناك. Thank you. اسمع ما اقول لك يا استاذ رشدي، انت جاي هنا علشان تقل ادبك عليا في بيتي؟ انت مالكش حاجه لا عندي ولا عند بنتي ابدا، بعد كل اللي عملته فيها مالكش حاجه عندها ابدا. بنتك دي يا استهاني، بنتك اللي جابت راسك في الوحش. اوعى تطول لسانك اكتر من كده، بنتي اطهر من عيلتك بحالها. لو كان ابوها عايش معلش، لو كان في عيلتكم راجل كان قتلها. هو انت تبقى ايه امال؟ وما قتلتهاش ليه يا استاذ؟ ولا ما انتش راجل؟ انا لازم اقتلها قدام علاء. لازم احرق قلبه عليها، وبعد كده خلص عليه هو كمان في نفس اللحظه، واشوفهم هما الاثنين بيودعوا بعض وهم غرقانين في دمهم. انت مجنون مجنون مجنون. امشي اطلع بره، امشي اطلع بره بيتي، بره بره. علاء الحقني، علاء الحقني. علاء بيه، اهلا علاء باشا المهندس الكبير. اهلا وسهلا دنجوان العصر الحديث. احفظ مامك رشدي، احسن بعدين هينقل قوي، هينقل زياده عن اللزوم. انت جاي هنا ليه دلوقتي؟ ده بيت حماتي، ايه اللي يجيبك فيه؟ لك ايه في البلد علشان تدخله؟ انا اللي ترجيته علشان يفوت علي، علشان تجوزيه بنتك بعد ما تتطلق مني. اخرس يا قليل الادب. على اي حال ده بعدكم، بعدكم كلكم. بنتك هتفضل مراتي العمر كله لحد ما يموت واحد مننا، يا انا يا هي، وبغير كده اوعى تصدق انها تخلص مني. حاجه غريبه قوي، لسه من شويه بتقول انك هتقتلها قدامه علشان تحرق قلبه عليها، ودلوقتي ترجع تقول انها هتفضل مراتك العمر كله علشان تعرف انك مريض، مريض وبتهلوس، ما انتش عارف بتقول ايه. ويعني غيرت رايي؟ اقتلها هي ليه؟ اخليها عايشه علشان يذلها، انما اللي هيتقتل، اللي هيموت هو علاء. انت جيت لقضاك يا علاء. ابعد يا علاء عن المسدس يا جبان، نطيت زي الارنب من قدام الطلقه. ابعد هنا يا صريحه. ابعد انت يا علاء، ابعد. لازم اخد المسدس منه قبل وبعدين اسيبه المستشفى المجازين. لازم اقتلها. يا ساتر يا ربي، لازم اخلص عليه. يا ناس يا ناس، ما فيش حد يجيبنا. شبه اربع رصاصات في المسدس ده، لازم افرغه. يا حسنين يا حسنين، لما تيجي الدنيا كلها. قد أسفر التحقيق عن محاولة رشدي عرفان قتل صديقه علاء راضي الذي هب للدفاع عن حياته، وحكمت المحكمة ببراءته. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. تعرف يا سلوى، أنا بفكر أسيب شركات عرفان دي خالص. اللي تشوفه يا راضي، ده شغلك وانت أدرى بيه. الدنيا تلخبطت بعد وفاة المرحوم عرفان، الواحد ابتدى يحس انه زي التايه، انه عايش في جو غريب. مش عارف يا سلوى، مش عارف حينتهي على ايه الحال اللي ماله. الشركة عاوزة ايد حازمة تمسكها. يا راضي انت دايما تقول قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ودي عاوزة كلام. خلاص سيب كل شيء لله، والمقدر هو اللي حيمشي. يا سلام، ما كنتش عارف انك بالمهارة دي يا علاء. زيزت بقينا شركة رسمي، غصب عنك قتلت اخويا ومشيت في جنازته ورست مراته بكل نصيبها في تركته. هتعيشي طول عمرك مريضة بتفكير مريض يا زيزت. ليه انت تنكر انك هتتجوز ليلى؟ وانكر ليه؟ كاتب الكتاب بكرة. وتنكر انها ورست نصيبها في تركة اخويا رشدي؟ انا وهي في غنى عن النصيب ده. الكلام ده ما ينفعش شفهي. تحب اخليها تتنازل عنه الرسمي في الشهر العقاري؟ اهي لو عملت كده تبقى بتحبك بصحيح. ولا تزعلي، هديتي ليكي بمناسبة جوازي بكرة هي نصيب ليلى في تركة المرحوم جوزها. اسمعي يا زيزت، انت عاوزة نصيحتي في كلمتين اتنين؟ لازم تغيري نفسك، تغيري حياتك، تغيري نظرتك للأمور. إذا قدرتي هتعيش في سلام النفس وسلام الروح، هتعيش في سلام مع كل الناس. علاء، علاء. خير يا ليلى، في ايه؟ قريت جرايد النهارده؟ لسه. ليه، في ايه؟ عنوان ضخم، تأميم شركات المقاولات. كده؟ وادي شركات عرفان على رأس القائمة، وتعيين عمي راضي رئيس مجلس إدارة ليها. حكمتك يا رب، زيزيت ما كانتش مصدقه نهار ما قلت لها اني هروح انا وانتي وهي للشهر العقاري عشان انقل لها نصيبك في تركه اخوها. عمي راضي. زيزيت، انا جاي اقدم لحضرتك طلب بصفتك رئيس مجلس اداره الشركه. طلب ايه يا زيزيت؟ انا عاوزه اشتغل. زيزيت ايه، مستغرب؟ اظن لازم تعذريني اذا استغربت. معك حق، لكن هي دي الحقيقه. زيزيت، انا سعيد جدا النهارده للتحول الكبير اللي خلاكي بالشكل ده. كان لازم كل اللي جرى ده يجرى عشان اعرف معنى الحياه. بلدنا يا عمي كلها اتغيرت. لكن شريف جوزك ايه رأيه؟ هتستغرب. ارجوكي قوليلي بسرعة. اول ما صدرت قرارات التأميم الحقيقة كنت فكرة انه هيتغير، انه هيطلقني. لقيته جاي يقولي النهاردة بس يا زيزيت حسيت بالحاجز الرهيب اللي كان بيني وبينك بينهد وبينهار وبينزاح. النهاردة بس بحس انك مراتي بحق وحقيقة، انك حتة مني واني حتة منك. والله ده طلع كبير يا زيزيت. جدا جدا يا عمي، طلع كبير جدا. وبعدين اقترحت عليه اني اشتغل. قال لك ايه؟ قال لي اذا كنت عاوزه تشتغلي عشان الفلوس فانا معترض، لان دخلي والحمد لله من شغلي مكفينا وزياده. انما اذا كان عشان تملي وقت فراغك وتحس بانك بتعملي حاجه مفيده لبلدك ما عنديش مانع. وعشان كده جيتيلي. والطلب معايا ومحضره، ومكتبك هيكون جاهز من بكره يا زيزيت. متشكره متشكره قوي يا عمي، انا متشكره متشكره خالص. تفضل. ليلى هانم يا فندم. ليلى مرات ابني علاء؟ ايوه يا فندم. ايه رايك يا زيزيت، تحبي اخليها تدخل ولا اقابلها في المكتب التاني؟ بالعكس، يا ريت تخليني اقابلها هنا في مكتب حضرتك وتساعدني اني ازيل السوء التفاهم اللي جاهز يكون بيني وبينها. خليها تتفضل يا عم سيد. حاضر يا فندم، اتفضلي. صباح الخير يا عم. اهلا يا ليلى. اهلا اهلا يا حبيبتي. صباح الخير يا بنتي. ده انا عندي هنا ضيفه، اول ما سمعت انك جيتي اترجتني قبلك بيها. زيزيت. ليلى ليلى ارجوكي تسامحيني يا ليلى، انا عمري ما حملتلك اي شعور وحش. لكن انا اذيتك واسات اليكي من غير مناسبه. كيس كنت مريضه، اعتبريني كنت مريضة وشفيت. أنا ما فيش في نفسي أي حاجة. هتعتبريني صديقتك؟ أنا ما كانش ليا أخت. ليه ما اعتبركيش أختي؟ أنا مش مصدق إزاي التغيير ده حصل، إزاي زيزيت أصبحت بالشكل ده. كان لازم أتغير يا عم راضي. كان لازم أختار ما بين الحرب بيني وبين الناس أو السلام بين نفسي وبين الناس. واخترت السلام لأنه هو الأصل. ربنا لما خلق الدنيا كانت سلام، أما الخصومات والحرب والمعاني دي كلها دي من صنعنا إحنا، صنع الإنسان. فأنا اخترت السلام لأنه من صنع الله. وهكذا تنتهي تمثيلية اخترت السلام، كتبها لكم فتحي أبو الفضل. صور الشخصيات: كريمة مختار في دور ليلى، عزيزة حلمي في دور أم علاء، محمد السبع في دور عرفان، زين العشماوي في دور رشدي، سلوى محمود في دور زيزيت، رشوان توفيق في دور علاء، سمير العصفوري في دور كمال، أمال سالم في دور أم ليلى، سهام فتحي في دور إقبال، سمير عبد العظيم في دور مصطفى، وعبد المقصود عبد الهادي. المخرج المساعد محمد العشري، وساعد في الإخراج شوقي عمران. اخترت السلام تمثيلية من إخراج أحمد أبو زيد. أعدت لكم هذه السهرة داليا رشدي.